إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذا الباب والذي يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بشكر الله على النعم، وخاصة ما كان من نعمة الولد، وأن لا يجعل ذلك سببا للوقوع في الشرك. وأشرنا إلى الآيات التي أو التبويب الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وعن ابن عباس قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس. المؤلف رحمه الله تعالى من باب الإيضاح أورد لنا أثر ابن عباس في هذا الخصوص، وكأنه يشرح لنا معنى هذه الآية التي بوب عليها المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقول ربنا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذه الآية على ماذا تحمل؟ المؤلف أورد لنا أثر ابن عباس لكي نعلم منه المراد. ماذا قال ابن عباس في فهم هذه الآية؟ قال ابن عباس: لما تغشاها آدم، أي تغشى حواء، لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من البطن فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن، أي أن الشيطان أتى إلى آدم عليه السلام عندما علم أن حواء قد حملت، فأراد أن يخوفهم، فقال له: إذا لم تسمع كلامي فيما آمرك به آمرك به لأجعل لهذا الجنين قرني أيل، والأيل هو ذكر الوعل، ذكر الوعل يقال عنه أيل، أي لأجعلن لهذا الجنين قرون، ما سيخرج إلا وقد شق بطن حواء، ولأفعلن ولأفعلن، قال: ولأفعلن ولأفعلن، يخوفهما، سمياه عبد الحارث، هذا طلبه، سموا هذا الجنين إذا خرج سموه بعبد الحارث. من الحارث؟ الحارث هو إبليس، هذا لقبه، أي سموه بعبد الحارث، هذا طلب الشيطان، أي إذا أردتم أن الجنين يخرج سالما صالحا سموه بهذا الاسم، سمياه عبد الحارث. قال: فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، وهذا من تقدير الله، خرج الجنين من بطن حواء ميت. قال: ثم حملت، أي مرة ثانية حواء، فأتاهما المرة الثانية فذكر لهما نفس الكلام السابق. إذا ما سميتم الذي في البطن تسمونه بعبد الحارث لأفعلن ولأفعلن، أي سيجعل هذا الجنين يخرج إما مشوه وإما يخرج ميت. قال ابن عباس: قال فأدركهما حب الولد، أرادوا الذرية، فهنا لحب الولد وافق على طلب إبليس، قال فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذكر ابن عباس ثم تلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه الآية، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. هذا الذي القصة التي أوردها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذه إخواني في الله يجرنا طبعا بعدما ذلكم خرج المؤلف رحمه الله تعالى وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب خرج هذا الأثر بقوله رواه ابن أبي حاتم قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عباداته قال وله أيضا بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. الشاهد من هذا الأثر وما كان من تخريجه هي مسألة نشير إليها، هذه الآية التي بين أيدينا فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فلما آتاهما الضمير يعود إلى من؟ الضمير يعود إلى من؟ القول الأول قول من يقول أن الآية تتحدث عن آدم وحواء، تتحدث عن آدم وحواء وما سمعنا في قصتهما كيف أن إبليس أتى إليهما وخوفهما إن لم يطيعانه في تسمية المولود بعبد الحارث فإنه سيصاب بمكروه، فحينها انصاعا لأمره وأطاعا في طلبه فسميا بهذا الاسم. هذا القول الأول وهو المنقول عن جماعة من الصحابة وعن جمع غفير من التابعين، وهو الذي تكاد تطبق عليه كلمات المفسرين. من فتح تفسير هذه الآية سيجد هذا المعنى وهذا التأويل وهذا التفسير عند الكثير من المفسرين من أهل العلم. وهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يورد هذا الأثر في هذا الباب تأييدا لهذا المعنى، وأن هذه الآية تتحدث عن آدم وحواء. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. والمذهب الثاني قول من يقول لا، أن الآية لا تتحدث عن آدم وحواء وإنما تتحدث عن حال المشركين كيف أنهم يشركون مع الله جل وعلا في مسألة الإنجاب وفي مسألة الأولاد، أن جعلوا الأولاد لله شركاء، وقد أشرنا إلى صور الشرك في الدرس الأول. وهذا القول الذي ذهب إلى أن الآية تتحدث عن عموم المشركين من بني آدم ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وانتصر له، وهكذا ابن القيم، وهكذا ابن كثير، وحققه ذهب هؤلاء إلى هذا المسألة وإلى هذا المذهب. طيب مما يشكل في هذا الأمر إخواني في الله أن الدليل الذي استدل به العلماء الأوائل في أن هذه القصة تتحدث عن آدم وحواء ليس فقط أثر ابن عباس، لأن ابن عباس هو صحابي وقوله وتفسيره قابل للنظر والرد، لكن الذي يشكل هنا أن العلماء استدلوا كذلك بأحاديث مرفوعة، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث سمرة بن جندب مرفوعا أن هذا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواه الترمذي والحاكم في مستدركه بنحو ذلك. فإذا هذا الذي أتى به ابن عباس قد ثبت أيضا مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ها هنا إخواني في الله في هذه القصة أو هذا الموضوع برمته في فهم هذه الآية، فلما آتاهما صالحة، إما أنها تتحدث عن آدم وحواء بخصوصهما، وإما أن الآية ليس لها علاقة بآدم وحواء لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي آية عامة تتحدث عن حال المشركين. المذهب الثاني، وهو الذي انتصر إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، رد على أصحاب القول الأول بأدلة سريعة نذكرها ها هنا. قالوا أن القصة المذكورة من أن الشيطان أتى لآدم وحواء وخوفهما وأنهما أطاعوه في هذا الباب، قالوا أنها قصة لا تصح إسنادا ولا متنا، لا سندا ولا متنا، وأنها مردودة ما نقبلها ولا نقبل بما فيها. أما من حيث السند، قالوا هذا الحديث جاء من طريق كما يقال محمد بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا هو الإسناد المروي لهذا الحديث بهذه السلسلة. قالوا هذه السلسلة فيها معايب. أولا، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال عنها قصة منكرة مباشرة، ردها تفصيلا ومجملا بأنها قصة منكرة. وأما ابن كثير رحمه الله تعالى فقد فصل لنا بالعلل الموجودة في هذه القصة. أولا، هذا الراوي من رواة هذا الحديث وهو عمر بن إبراهيم، أن هذا الراوي قال عنه الحفاظ لا يحتج به وهو ضعيف. زد على ذلك أن عمر بن إبراهيم يروي هذا الحديث عن قتادة، وروايته عن قتادة مضطربة كما أشار الحفاظ. زد على ذلكم أن هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة من الروايات التي اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. فقالوا هذه العلل التي أمامنا تريك أن هذا الحديث من حيث الإسناد ليس بالقوي الذي يلتفت إليه، فكيف إذا انضاف إلى أن هذه القصة من خلال النظر إليها تحمل نوع نكارة. وجه النكارة، أولا قالوا كيف أن آدم عليه السلام سيصدق دعوى إبليس بأنه قادر على أن يخلق للجنين قرون؟ ما يمكن لآدم أن يصدق بهذا الكلام، يعني إبليس وصل لمنزلة رب الأرباب أن يخلق ما في الأرحام، هذا ما ينطلي على أي أحد، فكيف ينطلي على آدم عليه السلام؟ قال نستبعد هذا. قالوا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن آدم عليه السلام بهذه القصة قد وافق على طاعة إبليس، هذا يوقعه في الشرك، هكذا قالوا يوقعه في الشرك، لأن الآية تتحدث عن الشرك، وجعل له شركاء. إذن آدم في طاعة لإبليس وقع في الشرك، وهل يمكن لنبي ولرسول أن يقع في شرك؟ الجواب لا، بالاتفاق لا يصدر من الأنبياء ولا من الرسل شيء من أنواع الشرك، لأن الله عصمهم منها. ثالثا، قال لو صحت أن هذه الحادثة وقعت لآدم عليه السلام، ولو قلنا أنه وقعت وتاب منها، لكانت هذه الحادثة سيذكرها آدم، يذكرها عن نفسه، مثلا في حديث الشفاعة عندما تأتي الأمم وتسألون آدم فصل القضاء ويشفع عند رب الأرباب. آدم عليه السلام ما يقول إلا أنه أكل من الشجرة، يذكر هذا الذنب الذي تاب منه، ما يذكر الذنب الآخر. لو كان هذه القصة حقيقية صحيحة لذكرها آدم عن نفسه، قال نعم أكلت من الشجرة وأطعت الشيطان في تسمية المولود، لكن ما ذكرها آدم لا من قريب ولا من بعيد. فلهذا ذهب جماعة من أهل العلم كما سمعنا كشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وجماعة من المحققين إلى أن هذه الآية ما تنزل على آدم ولا على حواء لاستبعادها سندا ومتنا. الحاصل إخواني في الله، الخلاف قوي، وأنا أعني بكلمة قوي بمعنى الكلمة، لأن المذهب الأول ردوا على هذه الأمور كذلكم ردوا، ولست في مقام الرد والأخذ والعطاء في مسألة يسع فيها الخلاف. ولهذا من أراد المزيد وفي البحث فليرجع إلى فليراجع كتب المطولات ما كان من كتب التفاسير عند هذه الآية لتعلم فحوى الخلاف الحاصل بين أهل العلم. فمن أهل العلم في هذه الآية من ذهب إلى أنها تتعلق بخصوص آدم وحواء لما سمعت من الآثار وهو قول كثير من الصحابة والتابعين ومن السلف ومن المفسرين، ومنهم من ذهب إلى أن هذه الآية لا تتحدث عن آدم ولا عن حواء، وإنما تتحدث عن عموم المشركين ممن ابتلوا بمسألة الأولاد أن جعلوها سببا في وقوعهم للشرك. هذا خلاصة ما يذكر في هذا المبحث في فهم هذه الآية. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.